أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتعرف عليه، أمرنا سبحانه وتعالى بأن نحبه وأن نعبده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان لكي يفتقر إلى الله يشعر أنه يحتاج إليه، يشعر أنه يحتاج إلى منته. الإنسان عشان يشعر أنه محتاج ربنا سبحانه وتعالى لابد أن هو يفهم أديه هو محتاج ربنا، أديه هو ضعيف وأديه ربنا غني، أديه هو عاجز وأديه ربنا قدير، أديه هو ما عندوش وأديه ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء. هنا بيشعر بالافتقار، قد ايه ان هو في اي لحظه من اللحظات هو ملوش حد، وان الوحيد اللي ممكن ينجده وينقذه ويحييه ويوفقه ويبارك له هو الله سبحانه وتعالى، فيشعر بالافتقار. الله سبحانه وتعالى يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا امرنا بالافتقار اليه وامرنا بعبوديته، ان احنا محتاجين نعبد ربنا، محتاجين نذل لربنا، محتاجين نحب ربنا. وكيف يعبد من لا يعرف؟ يعني اذا احنا مطالبون بحب الله سبحانه وتعالى او بعباده ربنا سبحانه وتعالى، فاول حاجه ان انا اقول لك اعرف ربنا، اعرف ربنا لكي تحبه، اعرف ربنا لكي تعوده، اعرف ربنا لكي تفتقر اليه، اعرف ربنا لكي تعرف الى من تذل والى من تخضع، اعرف ربنا عشان لما بعد كده وانت بتسال تبقى انت فاهم انت بتسال مين او بتسال عن ايه، اعرف ربنا عشان لما تقرا كلامه بعد كده تتعامل مع الكلام بطريقه مختلفه، ان انت لما بتتعامل مع ده مع كلام ربنا على انه كلام الحكيم غير لما تتعامل مع ربنا على انه كلام والله رساله جايه لك، رساله جايه لي من مين يعني؟ يعني لما واحد بيفتح الباب يلاقي جواب فبيقرأ الجواب فيقول والله ايه ده رسالة جاية لك من المكان الفلاني، بيبدأ يستشعر كل ما المكان ده بيبقى اكبر في قلبه كل ما هو بيستشعر مساحة من مساحات الاهمية للرسالة دي، وكل ما المكان بالنسبة له ده واحد صاحبه كاتب لك رسالة ساكن تحتنا عم ما هو بيقابلني العصر هيقابلني وانا ماشي في الشارع. فكل ما الانسان بيدخل في قلبه عظمة الله سبحانه وتعالى وكل ما بيدخل في قلبه تعظيم لامر الله سبحانه وتعالى، كل ما اهتمامه بايات الله مختلف، كل ما قدرته على الفهم مختلفه، كل ما انقياد جوارحه في طاعه الله بطريقه مختلفه تماما عما كان قبل معرفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني امرنا ان احنا نتعرف على الله، وامرنا ان احنا نتذاكر اسماء الله. واتكلمنا قبل كده قلنا ان اعظم العلوم على الاطلاق هو علم العلم عن الله سبحانه وتعالى، وقلنا ان موضوع القرآن الرئيسي هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتعرف عليه وقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ان ربنا امرنا ان نذكره. خير اعمالكم ازكاها عند ملككم ارفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضة، خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم واضربوا عنقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله، ذكر الله أكبر، إن أنت كل ما بتذكر ربنا أكثر كل ما الإنسان بيترقى في طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذكر الله المجرد اللي هو مجرد اللسان، إنما ذكر الله المبني على معرفة الله يؤدي إلى انقياد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا القرآن له منهج مختلف تماما عن المناهج السلوكية المعروفة، إن أحيانا أنت بتيجي تسمع درس أو بتسمع شيخ بيشرح منزلة من منازل السائرين أو درجة من درجات السالكين أو بيشرح معنى من معاني القلبية، فأنت بتقعد تسمع وتحس أنك أنت طاير. واحد بيتكلم عن منزلة الخشية، منزلة الإخبات، عن منزلة التوبة، عن درجة من درجات الرياضة، فأنت حاسس أن أنت إيه؟ أن أنت بتتلاقى طاير، المعاني جميلة قوي. لكن في الأخير خالص القرآن له طريقة مختلفة في بناء الإنسان، ان القرآن ما بناش الموضوع على ان انت بتشعر بمعنى قلبي وتذكر بمعنى قلبي وتقعد تقول اذكار اعداد معينة على معاني قلبية علشان بعد كده يبقى انت كده حققت اللذة، إنما القرآن مبنى على إنك تحقق العبودية، فهو مش بيبني جواك معنى قلبي فقط، إنما بيبني جواك معنى هذا المعنى. أحيانا يبنى بالجارحة أولا، يعني أحيانا أنت تلاقي الأمر في القرآن بيقول لك صلي، طب أنا عايز أشعر بالخشوع، لك صلي صلي أقم الصلاة. فأنت لما هتبدأ تصلي هتعرف تقيم الخشوع، بس أنا عايز أحس بإيه بالحتة الخشوع دي، ما أنت مش هتحس بالخشوع لما إيه. فطريقة القرآن في بناء المعاني مختلفة عن طريقة كثير من الايه من الناس في او عن عما يتبادر الى ذهن كثير من الناس، ان هو محتاج ان ايه، ان انا عايز اتزكى، فحد يكلمني على معنى من المعاني القلبية اللي انا بها كده اتزكى. القرآن له طريقة مختلفة تماما، الوحي له منهج في تربية العبد مختلف تماما. كتاب الله سبحانه وتعالى له منهج واضح في تغيير النفوس، ان النفس بتتغير مع كتاب الله سبحانه وتعالى تغيير مختلف تماما. لذلك انت مش هتلاقي حد مشى على القرآن ووصل الى مثلا وحدة الوجود مثلا، او واحد ان يقول انت رب وانا رب وعبد والعبد رب، مش هتلاقي حد مشي على القرآن بيقول ده. مش هتلاقي حد في القرآن شطط بعيد وقال لك والله انا رفع عني التكليف وانا خلاص بقى وصلت للذة ووصلت للمعاني القلبية فما عادش محتاج اعبد ربنا. مش هتلاقي حد مشي على طريقة القرآن في السلوك وهتجده عنده غلو في معنى من المعاني. القرآن له طريقة مختلفة تماما في تربية الايه، في تربية العبد. معرفة الله في القرآن وذكر الله من القرآن والتعرف على الله سبحانه وتعالى من كتابه، هذا حقيقة غير مسبوق. انت مش ممكن تعرف ربنا الا بكلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الله اعظم مما تتخيل. الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. الله لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ابدا لا تستطيع ان تذكر الا بمقدار ما علمك الله سبحانه وتعالى. نحن ما عندناش معلومة عن ربنا سبحانه وتعالى الا بالمقدار اللي هو اذن اللي احنا نعرفه عنه. والبشر كل البشر وجميع المخلوقات عاجزة عن ادراك كنه ذات الله، لان الله متفرد في ذاته، احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فليس في ليس كمثله شيء، ليس في ذاته احد، ليس في صفاته احد، ليس في افعاله احد. فانت مش ممكن مهما تقيس ومهما تفكر ومهما تحاول تعرف ومهما تحاول تربط الاشياء ببعضها البعض، يقينا ابدا لن تستطيع ان تتعرف على الله الا بمقدار المعلومه التي اخبرك الله عن نفسه. يعني مش هتعرف تقيس. ليه؟ لانه ذات منفرده سبحانه وتعالى، احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كل ما تعرفنا المخلوقات من المخلوقات تلد وتولد، كل ما تعرفه من المخلوقات لها مثيل. المخلوقات كلها ذكر وايه وانثى، والمخلوقات يقاس بعضها على بعض، الاحياء والجمادات، كل المخلوقات لها طبيعه خاصه. اما الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ليس في ذاته احد، وليس في صفاته احد، وليس في افعاله احد. فلذلك اهم الكتب التي نقراها في التعرف على الله هو القران الكريم. ان احنا مش هنعرف نتعرف على ربنا بمقدار ما ايه، ما نتعمق في كتاب الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى فتح لهذه الأمة باب من أبواب المعرفة، هذا الباب لم يفتح لأمة سابقة. يعني فتح على النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الله ما لم يعرفه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأنبياء لهم حال مع الله ولهم معرفة بالله ولهم طريق في ذكر الله ولهم عبودية لله سبحانه وتعالى، لكن أبدا لم يفتح لأمة من الأمة بمعرفة الله و العلاقة مع الله بمثل ما فتح لهذه الايه الامة. هذه الامة امة مفضلة، فضلت بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فضلت بعبودية الله سبحانه وتعالى. كنتم خير امة اخرجت الناس. هذه الامة فيها افضل العقول ونزل عليها افضل وحي على افضل نبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى ما لا يذكر في الامم السابقة. يعني افضل طريق لذكر الله سبحانه وتعالى هو الطريق الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نوع سميع بيقول ايه، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. قل له يا رب انا اسالك باسمائك. هي ذات واحده، ذات الله واحده، لكن لها صفات ولها اسماء. هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو الخالق، هو البارئ. هي ذات واحده لكنها متصفه بصفات. صفات الله سبحانه وتعالى هذه صفات حقيقية. يعني انت مش بتتكلم ربنا لما بيقولك عن صفة، هذه صفة الله، دي مسألة منتهية. انت بقى تقعد تفكر هي الصفات ايه، هي صفات الله سبحانه وتعالى. والصفات دالة على افعاله، ان هو اذا فعل فعل، ان الانسان لما بيفعل فعل يقولك فلان ده كريم من البشر، معناه ان هو كريم من البشر. يعني هو لما بيتعامل بصفته الكرم. لما اقول لك فلان من البشر القوي معناه ان وصفه القوه، يعني بيتعامل بصفه الايه؟ القوه. فسبحانه وتعالى لما نقول ان الله اسماء وصفات، هذه الاسماء والصفات هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هو سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى يتفاعل، هو سبحانه وتعالى يفعل بهذه الصفات. ان هذه الصفات ايه؟ منعكسه. وانت بتقرا القران على افعاله، قول الله الرحمن، فانت بتيجي بقى تشوف اقدار الله سبحانه وتعالى، تقول اه شوف رحمه ربنا في القدر الفلاني، ازاي ده مريض فلان، ده فلان مريض، قول ايوه ما هو ده في داخله ايه؟ في داخله رحمه. فانت كل ما بتعرف على صفه من صفات الله، كل ما بتبدا تفسر الاحداث اللي بتحدث حواليك بطريقه مختلفه تماما، وكل ما بالتالي بتعرف تعبد ربنا بطريقه افضل. انما عصام يقول اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يعني في اسماء لا يعلم عنها احد من البشر شيء. ده يقول لك احيانا ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي علمته احد من خلقك، ان في واحد يعلم اسم من اسماء الله، يعلم صفه من صفات الله، في واحد انزل الله في كتابه، وهذه هي الطريقه الاصيله، الطريقه الاصيله في معرفه الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ايضا ان شاء الله نتكلم عن اسم من اسماء الله، اسم جميل من اسماء الله، اسم الباطن، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في سوره الحديد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من اسمائه الباطن، قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فذكر سبحانه وتعالى ان من اسمائه الباطن، يقولوا يعني ايه باطن؟ يعني ايه؟ قبل ما نتكلم عن اسم الله سبحانه وتعالى الباطن، تعالى نعرف يعني ايه الباطن. في لغه العرب يقولوا كل انسان له ظهر وبطن. ظهر ده معروف يظهر عليه، وفعل يظهر وفعل يبطن، فعل يظهر وفعل يبطن، هذه افعال معروفه عند العرب، مستعمله عند العرب. يقول لك ايه؟ معارج عليها يظهرون، يعني ايه؟ يرتفعون ويعلون. قال ان الانسان يظهر على شيء يعني ايه؟ يعني يعلو عليه. وفلان له بطن، يعني شيء داخلي. يقولوا في الطب يقول لك في جراحه وفي بطنه. الجراحه يعني ايه؟ التعامل بالمشرط او التعامل بالتدخل، والبطنه دي عباره عن ايه؟ الحاجه الباطنه، الحاجه الداخليه. يعني كل كنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، ان كل فرع من فروع الطب هتجد له جراحه وبطنه. الناس البطنه دي مش البطن، البطنه ده يعني باطن الامر، يعني المسالك البوليه، في حاجه اسمها ايه؟ امراض البطنه في المسالك اسمها امراض كلى، وفي حاجه اسمها ايه؟ تخصص ثاني اسمه تخصص جراحه المسالك. القلب في حاجه اسمها جراحه قلب وصدر، وفي حاجه اسمها ايه؟ امراض قلب اللي هي بطنه القلب. فكل حاجه في المخ والاعصاب، في حاجه اسمها جراح مخ واعصاب، وفي حاجه اسمها ايه؟ بطنه عصبيه. فكل عضو من اعضاء الجسم يبقى له ايه؟ له طريقين، يعني له ظاهر وباطن. يقول لك بطانه الشيء داخله، ان فلان له بطانه، ان يعني ايه فلان له بطانه؟ يقولوا يعني بطانه يعني صحبه، يعني مداخل، يعني لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء. ان يعني ايه بطانه من دونكم؟ يعني ما تاخدش صاحب يبقى مش من المؤمنين. ليه؟ هيضيعك، هيفسد عليك حياتك، هيفسد عليك دينك ودنيتك، هيضيع لك حياتك. شوف ده اسمه ايه؟ بطانه. اوعى تصاحب واحد شراني، خيركم من يؤمن شره ويوجه خيره. افضل الناس اللي انت لما تتعامل معاه تبقى عشمان فيه، يؤمن ايه؟ شره ويوجه خيره، وتبقى لو هو بينك وبينه زعل تبقى امن ان هو مش هيضرك. يا عم راجل بص مهما حصل يا عم، يعني انا امن من ناحيتي، ده ايه؟ خير الناس. في واحد بقى ايه؟ شر الناس، اللي هو ايه؟ من لا يؤمن شره، غدار، اللي هو انت عارف لو بس زعل زعل ما تعرفش هيحصل ايه، هيفضحك ويجيب القديم والجديد ويتكلم عليك في الاول وفي الاخر، ده غدار. فده بطانه سيئه، فاياك ان تتخذ هذه البطانه. ان البطانه ده اللي هو ايه؟ يقولوا المدخل. الواحد له بطانه، يقول لك الثوب له ظاهر وله ايه؟ بطانه، اللي هي الجزء الداخلي المناسق للجسد، ده اسمه ايه؟ بطانه الجاكيت او بطانه القميص او بطانه البدله. يعني ايه بطانه ده؟ ايه ده؟ الشيء الداخلي اللي ملاصق. فيقولوا البطن خلاف الظهر، وبطنت الوادي يعني دخلته، انا بكلمك كل ده على لغه العرب، وما العرب كانوا بيستخدموا لفظ الباطن في ايه؟ عشان لما نقول الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، نفهم يعني ايه الله الباطن، يعني ايه الذي له سبحانه وتعالى، انه سبحانه وتعالى الذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، يعني ايه هو الذي يعلو على كل شيء وهو يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، يعني ايه ان كل شيء في الدنيا له باطن وباطنه عند الله، يعني ايه انه يتحكم في البواطن، يعني انه لا يعبد الا بالبواطن كما يعبد بالظواهر، يعني ايه ان في كل شيء له حكمة باطنة ورحمة باطنة وقدرة باطنة وعلم باطن، يعني ايه هو الباطن في ذاته، يعني ايه الباطن في افعاله، يعني ايه الباطن في صفاته، يعني ايه انه يعبد ببواطن القلوب، يعني ايه ان احنا نعبده باسمه الباطن. فقبل ما اكلمك على اسمه الباطن، خلينا الاول نتكلم على ايه، على كلمة باطن دي في لغة العرب بيستعملوها ازاي. يقولك ان الباطن يعني ايه الداخل اللي بيدخل، اللي هو بطانة من دونكم، يعني ايه؟ يعني صحبة تستطيع ان تدخل لك. عارف انت احيانا بتبقى عندك مثلا اصحاب وبعدين حصل موقف، فانت تعمل ايه؟ انا مش هسمع من اي حد. ليه مش هسمع من اي حد؟ زعلان مش عايز اسمع. وبعدين يجي لك واحد صاحبك قوي بقى ايه؟ ده في طنطك، يقول لك بس تعالى بس نطلع بس شوية كده، وبعدين يقعد يتكلم معاك وايه؟ ويدخل لك مدخل اللي انت بتحبه، فتبدا تعمل ايه؟ فتبدا تلين، يبدا يقنعك. فده اسمه بطنطك. بطنطك ده اللي هو ايه؟ الصاحب الذي يستطيع ان يدخل عليك، الذي بينك وبينه مؤانسه، فده اسمه ايه؟ بطانتك. ربنا قال لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم خبال، يعني ايه؟ يعني ما حدش فيكم يتخذ صحبه سيئه. ليه؟ لان انت هتروح تحكي للصحبه السيئه على موقف حصل بينك وبين حد، هيحصل ايه هو يعني؟ هيفسرها ازاي؟ هيفسرها بسوء نفسه، هيفسرها بنفسه الأمارة بالسوء، وهو ما زكهاش وما نظفهاش وما طهرهاش، هيحصل ايه؟ فيقول لك ازاي يقول لك كده؟ فيأمرك بالسوء، او هيحضك على انك انت تترك خير، هيحضك على معصيه، او يفسر لك الاشياء بطريقه فيها على قدر ما فيه بقى. يعني في واحد نفسه حلوه، نفسه نظيفه، عنده ما عندوش مشاكل نفسيه، يعني ما عندوش امراض، فانت لما بتحكي له بتبقى انت مرتاح، لان انت عارف ان هو ايه، ان هو في المتوازن يعني. وفي واحد هو عنده مشكله، هو مثلا عنده مشكله مثلا مع حد، وهذه المشكله هو جواه غل. عارفين الغل ده اللي هو ايه؟ ثقل، عارفين الحديده بيسموها الاغلال، يعني عنده ثقل جوه قلبه مقيده. فانت لما تيجي تحكي له بيعمل ايه؟ هو بقى بيتفاعل معاك بمقتضى هذا الغل، هو جواه غضب دفين مثلا، هو مش يعني هو مش طبيعي في في في وانت بتحكي له. فانت بتحكي له ده فلان عمل كذا، ازاي يعمل؟ بدل ما يقول لك والله عادي، ما انت ممكن تتحمل شويه وممكن تصبر واحلم على الناس ويحطك على محاسن اخلاق، تلاقيه بيقول لك ايه؟ لا ازاي يعمل معاك كده؟ فيبدا ايه؟ يؤذك على انك تفعل شر، يكبر الموضوع، ده اسمه بطانه سيئه. فربنا بيقول يا الذين امنوا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا، يقول لك خد بالك من بطانتك، خد بالك من الناس اللصيقه بيك. انما عصام قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر، قال لو انا هبقى عندي واحد صاحب اخده يبقى خليل ليا، يعني يتخلل شعاف قلبي، يعني اقدر اقول له على كل حاجه واسمع منه كل حاجه، هيبقى الصديق. ولكن صاحبكم خليل الرحمن، انما عصام مات وهو بيقول الرفيق الاعلى، ويقول له يا رب صحبتك، يا رب ايه الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، ان كان اخر كلمه انما عصام ان انا يا رب اريد ان اكون قريب منك يا رب، بل الرفيق الاعلى. فهنا نقطه البطانه اللي هو ليه الصحبه اللصيقه، او البطانه اللي هو الشيء الذي له داخله خفيه، ان في حاجه كده. يقول لك ايه؟ يقول لك فلان بيتكلم وبيعمل حاجه. وانا عمال قاعدين في مجلس كده مع اذكياء يعني، فواحد قال له حاجه، واحد بيقول بيتكلم في موضوع، فالتاني رد في موضوع تاني خالص، فالتالت رد هو نفس رد في موضوع تاني خالص. انا حاسس ان انا بكلم ناس بتتكلم عربي زينا، يعني انا مش فاهم فعلا، يعني قاعد مش فاهم هو بيتقال ايه. هو ده بيتكلم على موضوع في ذهني، فالتاني بيرد على نفس الموضوع اللي في ذهنه، فهو التاني يعني ايه، في مواطن للامور انت مش واخد بالك، انت بتتكلم على الالفاظ، يعني انت قاعد بتسمع الايه اللفظ ده معناه كذا على طبيعه البشر، لكن هو الحقيقه هو بيعمل ايه؟ الأمر له بواطن، فهذا الباطن لا يعلمه أحد، هو فلان صاحب اللي الأمر هو اللي إيه اللي عارف. فحال البشر بيتكلموا بأمر ظاهره الصلاح وهو حقيقة إيه هو فساد، عارف يقول له كلمة حق أريد بها باطل، يعني هو بيقول كلمة هي في الحق إيه في الظاهر كلمة حقيقية، لكن هو الحقيقة هو مش عايز الحق، هو الحقيقة هو بإيه هو بيعرض على فلان، هو في الحقيقة بيلمز فلان، هو في الحقيقة بيحاول يوقع بين فلان وفلان، هو في الحقيقة بينقل الكلام عن فلان، بس هو الظاهر ايه الدين. فده ايه امر له باطن، ان الامور لها ظواهر ولها ايه بواطن. الانسان احيانا يتكلم كثير جدا وظاهر الكلام حسن وظاهر الكلام جميل، لكنه باطنه فيه فساد، عارف ظاهره فيه رحمة وباطنه من قبلية العذاب. ان احيانا في حاجة ظاهرة وفي حاجة هي مش ظاهرة ومحدش يعرفها، بس انت ايه انت عارف ان هي مقصودة. فلما يقولوا لغة العرب يقولوا الباطن يعني الشيء الذي ايه له داخل غير ظاهر للناس، حاجة مستترة اسرار، يعني يعبروا عنه يقولوا ايه اسرار، عارف. وقالوا اساطير الاولين اكتتباها فيتملى عليه بكرة واصيلة، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. ان في سر في الخلق، في سر وراء خلق هذه السماوات والارض باطن، هذا السر لا يعلمه احد، سر الخلق وسر التدبير وسر القدرة وسر العزة، في اسرار في المخلوقات، هذه الأسرار لا يعلمها أحد، اسمها إيه باطن. فيقولوا الباطن اللي هو الشيء الذي إيه الشيء المستتر، شيء الخفي. الاسم ده ذكر في القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه اسمه الباطن مرة واحدة في كتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم قبل النوم يدعي، كل يوم قبل النوم يدعي بالدعاء، يدعي بالدعاء باسمه الباطن. وتتحجب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الباطن، ان النوع السلام ربنا ذكر الباطن في كتابه في سورة الحديد، والنوع السلام في صحيح مسلم يدعي، ونشرح الحديث الان، كل يوم وهو في النوم يدعي باسمه ليه الباطن. فتقول هو النوع السلام بيدعي باسم الباطن، موضوع مهم بقى، يعني لما اسم يذكر في الكتاب وواضح كده هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول قبل كل شيء، إن أنت كل إنسان أو كل مخلوق أو كل أمر له أول وآخر، أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول، فهو قبل كل شيء. يعني أنت أحيانا بتثق في نفسك، أحيانا بتعتز بنفسك، أحيانا بتقول أنا عملت وسويت وأنا عندي أسباب وأنا قوي وأنا جدع وأنا ذكرت وأنا استحق، وأنا أحيانا بتنسب لنفسك أفعال، واحيانا بترى هذه الافعال واضحة جلية عند نفسك. فالاول يقول لك يوقفك عند مكانك، يقول لك لا كان هناك زمان لم تكن انت فيه شيئا مذكورا، وكان هناك زمان لم تكن هذه الاسباب موجودة اصلا، وكان هناك زمان لم يكن عندك قدرة على استحضار هذه الاسباب ولا ان تأخذ بهذه الاسباب. فهو الاول، اي هو الذي بدأك بالنعمة قبل ان توجد، وبدأك بالخلق قبل ان توجد انت، فتفتكر النعمة فتقف تقول لا ده الامر منه ابتداء، هو الاول وحده وهو الاخر، ان كل الاسباب لها اخر وكل المخلوقات لها اخر وكل الاعمار لها اخر، والله هو الاخر، فهو الباقي بعد كل اخر. فانت بتكتشف انه هو الوحيد الذي يتعلق به، هو الاول والاخر. فيقول لك انت هنا لما بتفهم ده بتكتشف ان انت ما ينفعش تقول انا عملت، تقول هو الذي من علي، هو الذي أذن لي بالسماع، يعني هو الذي تاب علي، هو الذي غفر لي، هو الذي رحمني، هو الذي علمني. عارف احيانا تروح مع احد الافاضل فيقول لك فلان ده بيتكلم، فلان ده عنده علم ايه، وتلاقي ايه طالع ايه يعني ايه، تحس ان كان طالع من ايه من تحت قوي من باطنه قوي، ان هو ايه هو متضايق قوي عن ان مثلا ان فلان ما ينفعش يتكلم في هذا العلم، وفلان ما ينفعش يقول الكلام ده، وفلان وهو عنده نوع من انواع الايه الاستحقاق لشيء للناس عموما في باب معين. وهو ممكن يكون يعني ممكن يكون ده تخصص وعادي انه ممكن انسان يعني يتكلم في تخصصه انه يعني يهمز الناس ولا يلمز الناس. ممكن عادي لما يكون عايز يتكلم في باب والباب ده فيه حاجة فتقول له اخطأ او فيه خطأ في كذا. لكن فكرة ان انسب العلم النفسي هذه بينهما شعرة، يعني بين انك انت تتكلم في تخصصك وتنقح وترجح وتحرر وانك تتكلم على قول معين وتثبته او تنفيه، وما بين انك انت تستحقر البشر، لا لا دي فكرة تانية خالص. لذلك عاتب الله على موسى عليه السلام لما قال له انت اعلم الارض ليه؟ قال له لا. لما قال انا اعلم اهل الارض، لما جاء رجل وقال انت اعلم الارض، فقال اذهب الى مجمع البحرين فان هناك عبدا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. قال له روح بقى اتعلم عشان تعرف انك بعد كده لما العلم يجي تقول ايه؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انك تنسب الامر الى الاول والاخر، انه سبحانه وتعالى هو الاول والاخر، ان انت ملكش اي حقيقة. احيانا يقول لك ايه؟ يقول لك من معاني ظهوره، خلينا مرة ان شاء الله نتكلم عن الظاهر، احيانا من معاني ظهوره يقولوا الظاهر في ذاته والباطن في صفاته وافعاله، فهو لا تدركه الابصار، لا تدركه الجوارح، انما هو ظاهر في كل شيء، في كل شيء علامة وآية دالة على الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض، آية انه نزل من السماء ماء فاخرج زرعا، دي آية على الله. النبات آية على الله، كل حاجة بتدل على الله ظاهرة واضحة جلية، لكنه سبحانه وتعالى باطن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني. فهو سبحانه وتعالى باطن في ذاته، يقول من معاني باطن في ذاته انه لا تدركه الابصار. وده قول الطبري انه سبحانه وتعالى لا يدرك بالجوارح سبحانه وتعالى، ان انت لا يحيطون بشيء من علم، لا تستطيع ابدا ان تحيط بالله سبحانه وتعالى. فكنا نقول ان الانسان لما يكل الامر الى الله يقول الظاهر سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يظهر على كل شيء، لان عشان النبي يقول ايه؟ انت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران، اعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. كل يوم بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ده، فيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بالرب بالخالق بالهادي عشان يقول أعوذ بك، يعني قبل ما يقول أعوذ بك من شر كل ذي شيء، ان هو عشان يقول له اعوذ بك من كل من شر كل شيء، ان انت اخذ بناصيتي، في روايه ان بيقول يا رب اعوذ بك من شر كل شيء، ان انت اخذ بناصيتي، اعوذ بك من شر كل ذي شر، يعني عشان النبي عصام يقول اعوذ بك بيقول له يا رب انت رب السماوات، يا رب انت مالك هذه السماوات، فلا احد يملك في السماوات شيء، ما يملكون من قطمير، يا رب لا احد يملك شيء في هذه السماء، ولا أحد يملك شيء في هذه الأرض، ولا أحد يملك هذه العباد، هؤلاء العباد لا أحد يملك العباد، ربنا ورب كل شيء، رب أنت رب كل المخلوقات، وبعدين فالق الحب والنوى، يقول له فالق الحب والنوى، يقول له يا رب أنت بتطلع من البذرة خير يملى الأرض، حل لي مشكلتي، أنا مش معايا فلوس، انا الدرهم اللي معايا ولا الجنيه اللي معايا ولا عليا ديون، ما عنديش حاجه تنبت ولا عندي حاجه ارزق بيها، يا رب انت فالق الحب والنوى. وبعدين طب انا لو معايا اسباب هعرف اسيرها ازاي؟ منزل التوراه والانجيل والقران اعظم الكتب الهدايه. شوف النبي عشان بيدعي بيه يقول بالرب الخالق المالك، وبعدين فالق الحب والنوى، وبعدين منزل التوراة والإنجيل والقرآن، بعد كل ده هيحصل ايه بقى؟ يقول له اعوذ بك من شر كل شيء، ان انت اخذ بناصيته. فشوفوا المقدمة والثناء على الله عشان يطلب الطلب ده اللي هو كل شيء، يا رب انت اخذ بناصيته. انسان بقى، جن، شيطان، بني ادمين، اشرار، تعابين مخلوقات في البلاغي اي فيروسات بكتيريا كل ذي شل اعوذ بك منه. فيقول له اعوذ بك منه وانت ايه الاول؟ انت رب السماوات والارض، رب العرش، ربنا، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، ونزل التوراة والانجيل والايه والقران الذي يهدينا ويعلمنا. ثم بعد ذلك اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. اقرار، افتقار واضح، يا رب كل المخلوقات لها اول واخر، وانت وحدك الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. الكل يقول اليك، المرجع كله اليك، ان الى ربك الرجع، ان الى ربك المنتهى، امر كل شيء امره الى الله، هو الذي يملك كل شيء، هو الذي يتحكم في كل شيء ظاهره وباطنه، هو الذي له النعمة ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى إيه النعمة الظاهرة؟ يقول النعمة الظاهرة على المؤمنين نصر المؤمنين بالإيه؟ بالقوة. والنعمة الباطنة على المؤمنين نصر المؤمنين بالتوكل. يعني هو أنعم على المؤمنين بأن يتوكلوا على ربهم، بأن يعتقدوا في ربهم، بأن يعتمدوا على ربهم. يقولوا دي اسمها إيه؟ اسمها نصرة باطنة، أنه تحكم في باطنك، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك البواطن. كل حاجة في الدنيا لها بواطن، وأنت لا تملك البواطن، بل لا أحد في العالم يملك البواطن، هو الباطن وحده لا شريك له، الذي يملك بواطن العباد، والذي هو لا يحيط به العباد، هو باطن عن العباد. يقولوا الجمع بين الأضداد مستحيل في العقل البشري. يقولوا العقل البشري يمتنع ان هو يجمع بين الأضداد مع بعضها البعض. يعني هو ابيض ولا اسود؟ فيقول لك لو هو بقى ابيض ما ينفعش يبقى اسود، لو بقى اسود ما ينفعش يبقى ابيض، ما ينفعش لك هو ابيض اسود. هتقول لي ما هو لو بقى ابيض هي منوره ولا ظلمه؟ ما هو لو في نور مش هيبقى في ظلمه، لو في ظلمه مش هيبقى في نور، ينفع تبقى منوره ظلمه؟ هي كده بقى كده دي اسمها ايه؟ الضاد. والجمع بين الأضداد مستحيل. فيقولوا ان الله اذا ذكر اسم من اسمائه وعلق به شيء، فهذا المتعلق باسم الله سبحانه وتعالى له معنى. ثم اذا ذكر ضد هذا الاسم في معنى اخر فانه ينبغي تغيير المتعلق. يعني هو الظاهر على الشيء مش هينفع يبقى الباطن على نفس الشيء. يقول لا لا، ده في حق البشر، اما في حق الله سبحانه وتعالى. فانت لو فهمت يعني الظاهر على الشيء، يعني الغالب عليه او علي عليه او الذي يظهر قدرته وحكمته ورحمته وتفرده ووجوده في كل شيء، وهو الباطن لنفس الشيء، ايوه الذي يملك باطن هذا الشيء، وهو الذي خلق في هذا الشيء باطن، وهو الذي يعلم باطن هذا الشيء كيف يسير ليكون له ظاهر، وهو الذي يتحكم في هذا الباطن عن طريق أسباب أنت لا تعرف عنها شيء، فهو الظاهر بقدرته. عارفين في 1912 أو تقريبا في من 100 سنة 120 سنة كده 110 سنة قال لك احنا هنعمل ايه؟ هنعمل سفينة سميها المارد. وقال لك هذه السفينة فيها صفات أنها لا تغرق، أنها تهزم القدر، اللي هي تايتانيك. وعملوها بمساحة مالية ميزانية دول. وكانت أول رحلة ليها أنها تنطلق من إنجلترا لأمريكا، وكانت بيقول لك معروفة بثلاث صفات. أنها أول واحدة أنها تهزم القدر، يعني غير قابلة للخلق. ليه غير قابلة للخلق؟ يقول لك عملوا السفينة طبقات، بحيث أن لو اخترقت طبقة من الطبقات يستطيع أن يعزل الماء عن الطبقة التي تليها. وحطوا فيها كمية فلوس غير عادية. وبعدين خلاص بقى يعني. والصفة الثانية أنها إيه؟ انها ضخمه جدا، يقول لك 289 متر حاجة يعني كتيرة كده عاملها للمحيطات، وأول رحلة فيها اتكسرت. أول رحلة يعني هي طلعت أول رحلة وكسرت بجبل جليد، اللي هو بيقولوا له بيقولوا للقبطان ده جبل جليد، قال لهم جبل وما عسى أن يفعل جبل الجليد، يعني هنشوف يعني ايه، البحر اتجمد شويه، الجو بقى تلج شويه، هنوقف البتاع وهنشقه. واتكسرت ومات الناس. يقول لك الظاهر بقدرته، الظاهر بعزته، عارفين المكوك الفضائي اللي كانوا عاملينه وقعدوا رصدوا، وقال لك ومكوك لا يقهر، وهو طالع احترق عن بكه ابيه. فهو ظاهر بقدرته، ظاهر بعزته، ظاهر بجبروته، دي واضحه ان كل شيء يدل على الله، ان مفيش مشهد من مشاهد الحياه الا ويدل على الله. ايات الله سبحانه وتعالى اعظم من ان تدارى، مش هتعرف تداريها. في كل امر له ايه، في كل مخلوق له ايه، اللي هو ما يستحيل ان حد هيمشي كده هعرف ربنا. يا عم بس بص حواليك، بيقول له الكون، بص على المخلوقات تعرف خلق المخلوقات. قال له ده صدفه، ده انفجار. قال له والله ده حاجه عظيمه، انفجار. يعني انت لو جبت القاموس، تخيل كده لو احنا جبنا مطبعه وبعدين حصل فيها انفجار وطلعنا من الانفجار قاموس، فقلنا لك القاموس ده جه منين وترتب ازاي، قلت لي ده ايه الانفجار عمله. قول له طب ومين اللي كتب الكلام ده؟ الانفجار. ومين اللي رتبه الترتيب ده؟ الانفجار. ومين اللي عرف يمشيه كده؟ الانفجار. يا بجد ده انفجار عظيم قوي. شفنا الانفجار ده يعبده بقى. يعني انت متخيل ان الانسان من عبثه ان هو ينكر وجود الله، فيقول لك هو الظاهر سبحانه وتعالى على كل خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أربعة أسماء، يقول ومدار العبودية على هذه الأربعة أسماء. إنك لو فهمت يعني إيه إن الأمر كله مرجعه إلى الله. أحيانا، ودي نقطة مهمة، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يظهر لك إنه هو الظاهر وحده. يعني أحيانا يحصل حاجة تقول إيه شوف ربنا، تلاقي الناس كلها بتقول لك شوف ربنا عمل إيه. هو عنده إيه؟ عنده تصور واضح إن اللي عمل إن المشهد ده مش ممكن حد يعمله الا مين؟ الا ربنا. يقول لك ده فيه مش عارف فلان وجاءت ريح واخذت الخيام وتركت خيمه فلان كان يصلي لله. فالناس يقول لك شوف ربنا عمل ايه مع اللي بيصلي. ففي حاجات بتبقى ايه؟ واضحه. واحيانا ربنا يبتليك انك انت مش شايف، اللي هو تجد اقدار واشياء بتحدث ليك وانت دماغك كلها مين اللي عملها؟ فلان وفلان وفلان وعلان، وممكن تعد 50 فلان وعلان، حتى انك انت تعتقد ان فلان وعلان متصرفين في النفع والضر بذواتهم دون ان يتدخل القدر ودون ان يكون اليه امر في ايه في افعالهم. احيانا بابتلاء، احيانا تبتلى بانك انت لا ترى الاشياء على حقيقتها، واحيانا تبتلى انك تشوفها واضحه. يعني احيانا تلاقي انت الاسباب من كثره معالجتها تبدا انت تتعلق بالاسباب جدا ومفيش حاجه باينه ان هي من ربنا، مش اي حاجه باينه، مش اي حاجه ظاهره ان الموضوع ده ربنا اللي عمله سبحانه وتعالى. عارف ايه انت لما واحد مثلا اخذ دواء بعد طول عناء، راح للدكتور ده والدكتور ده والدكتور ده، ويعني ايه عارف فاني ماله في معاملة الأطباء، وبعدين بقى راح فجأة الدكتور ايه شاطر قوي، وبعدين الدكتور أعطاه دواء فشفاه الله بإذن الله، فيعمل ايه؟ يقول لك شوف الدكتور، لولا الدكتور الفلاني ده. أنا مش معترض انك انت تشكو للناس، من لم يشكو الناس لم يشكو الله انه ساعدك وأعانك في شيء، لكن أنا معترض انك انت لا تنسب الفضل إلى الله، أنه هو الذي علمه وهو الذي علمك وهو الذي هداك إليه وهو الذي هداه لوصف الداء أو وصف الدواء لتعريف الداء وتعريف الدواء، وهو الذي جعل الداء يصيبه الدواء، وهو الذي أذن بعد إصابة الدواء للداء بالشفاء. فالكل عطاه منه سبحانه وتعالى. كم من ضوات لا يعلم عنها الإنسان شيء، أقدار، فهو الباطن سبحانه وتعالى. فنبع سبيل يقول وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني ليس دون علمك ورحمتك وعزتك، ليس دون أمرك شيء، فيش حاجة في الكون بتصدر عن غير أمره. فيقول إذا علم الإنسان هذا وثق في ربه. ابن قيم الجوزية بيقول وهذا عليه مدار التوحيد. تخيل ان واحد عمل مدار التوحيد كله على ايه؟ على اربع اسماء، على الاول والاخر والظاهر والباطن. قال لك لو انت فهمت الاول والاخر والظاهر والباطن انت هتسجد، انت ما عدتش هتعرف تتعامل مع الناس او مع الاسباب او مع المخلوقات او مع نفسك دون ان ترى ان الله سبحانه وتعالى له في كل فعل امر. ان مين اللي حطك في المكان ده الان؟ الله. مين اللي رزقك؟ الله. مين اللي خلاك تسمع عنه؟ الله. مين اللي احوجك اليه؟ الله. مين اللي اذن لك بالدعاء؟ الله. مين اللي استجاب دعائك؟ الله. مين اللي امرضك؟ الله. مين اللي شفاك؟ الله. مين اللي يكتب الاقدار لكي تسير بك في اتجاه تعرف فيه؟ الله. الله. مين اللي اذن لك بذكر؟ الله. هو سبحانه وتعالى، هو الباطن، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. يقولوا ان تستسلم لقدر الله. لما تعرف ان هو الباطن، ان كل امر له بواطن، والباطن دي مش عندك. من مين اللي يعرف الباطن؟ ربنا. في واحد كده لما تقول له إيه عندنا مشكله نحلها، فتلاقيه ايه؟ تلاقيه غشيم، مش عارف المداخل. كان لنا واحد صاحبنا كل ما يكون في مشكله يقول لك ايه؟ سيبوها لي. وبعدين تلاقيه بيحل بطريقه ملهاش اي علاقه بظاهر المشكله. تعرفش هو ايه؟ فلان ده مدخله هنديله فلوس، وفلان ده مدخله هنعمل مش عارف ايه، وفلان ده مدخله هنا، وتتحل في الاخر كلها تحل ايه؟ ما ورائيات، يعني مش حاجه ظاهره خالص. وفي واحد تاني يا عم انا مالي، هو الراجل قال كذا يبقى هو يقصد كذا يبقى حله كذا. غشيم. كل شيء في الدنيا له ظاهر وباطن، ولا يعلم الباطن إلا الله سبحانه وتعالى. الطبري بيقول الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه. هنا ابن القيم بيقول الباطن يعني الذي يعلم باطن كل شيء. هو ذكر عارفين لما نقول الخالق الذي يخلق، فالباطن الذي يعلم بطانة كل شيء، الذي يعلم مدخل كل شيء، والذي يعلم ما وراء كل شيء. انت زعلان يا ابني؟ لا مش زعلان. يا جدع والله ما زعلان. بتحلف بالله؟ اه مش زعلان. وبعدين ايه؟ خلاص مش زعلان، اعمل له ايه؟ الاصل في التعامل ان هي هنتعامل بالظاهر ولا بالباطن؟ انا مالي بالباطن؟ الباطن له رب، الوحيد الباطن هو الله، لكن انا مالي؟ انا بشر، فالبشر اللي هيتعامل الا بالايه؟ بالظاهر. ماليش دعوه بالموارئيات. وانا اقول لكم نصيحه، ما تتعاملوش بالموارئيات، يعني ما تقعدش تفكر فلان بص في الحته الفلانيه، فلان يقصد كذا، فلان بيعمل كذا عشان كذا. يا عم سيبك من القصص دي، تعامل بالايه؟ بالظواهر. قال يا رسول الله قتلته لانه قال ذلك مخافه السيف. لما ابو اسامه بن زيد بيقاتل، وبعدين واحد قال اشهد ان لا اله الا رسول الله. تخيل كده احنا قاعدين بنحارب وهو في جيش الكفار، واول ما ابو سبأ جاي عامل بيعمل كده قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال له اه. قال له هو هنا هذا الرجل لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم الله على باطنه، الله لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على باطن هذا الرجل، ما يعرفش. فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له بقول لا إله إلا الله. قال له ده منافق يا رسول الله، ده مش بقولها عشان خاطر عايز يسلم، ده بيقولها عشان إيه؟ عشان يفر بس، ده بيخدعني، ده بيضحك عليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا اعتبر إن بما إن أنا ما عنديش نص في بطانة هذا الرجل، وانا ما عنديش خبر بان انا اتقصى باطنه، يبقى الامر ده منهي عنه. قال يا رسول الله ما قاله الا مخافه السيف. قال هل شققت عن صدره؟ قال له انت تعرف جوه ايه؟ قال لا ما اعرفش جوه. قال فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت ان لم اسلم الا بعد هذا. يعني الاسلام يجوب بما قبله، تقول حتى ان انا قلت يعني يا ريتني ان انا ما كنت اسلمت الا بعد كده. في مشهد اخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين ثقيف وبين غيرها من بطون حرب وبين المسلمين حرب، ثم اعتدت عدا بعضهم على المسلمين، ثم اخذ المسلمون رجل من حلفائهم ومر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل مقيد، فقال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. الرجل بقى اسير، فقال له رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل هذا؟ قال له لا، كان الكلام ده فين؟ الكلام ده قبل الاسر. لو كنت انت مسلم قبل الاسر ما كانوش اسيروك، لكن انت الوقت ايه؟ اسير. فقال يا محمد اطعمني، يا محمد اسقني. فسقاه النبي صلى الله عليه وسلم واطعمه صلى الله عليه وسلم. ان هنا الراجل ده نوع صام يعلم ان هو ايه؟ ربي خادع. ونبع صام عنده ايه؟ عنده وحي السماء، انا ما عنديش وحي السماء. لذلك لما جاء مجموعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابعث معنا رجال يعلمون القران، قالوا احنا عايزين حد يعلمنا القران، 70 واحد من اصحابك يعلمون القران. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجل. وبعدين اللي حصل لما وصلوا الى بئر معونه قاموا عليهم فقتلوهم غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش باطن الاشياء، الله سبحانه وتعالى هو الباطن وحده. فظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا، اللهم عليك برعل وزكوان وبني لحيان في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طول شهر كامل في كل صلاة يقول اللهم عليك ايه؟ برعل وزكوان وبني لحيان. ايه ده عليهم ليه؟ وقتلوا الناس غد. لو كان يعلم الباطن ما كانش قدامه، وكان ظاهر الكلام كان فين؟ عايزين الناس يعلمون القرآن، لكن باطن الكلام كان ايه؟ لذلك هل احنا كمسلمين مطالبون ان احنا نتعامل بالبواطن ولا بالظواهر؟ نتعامل بالظواهر، لكن خد بالك ان احيانا اللي قدامك بيكون فاسق او كافر او محارب، فانت هنا عليك انك انت ايه؟ خذوا حذركم. يقول لك خد بالك احذر، ما تعملش، ما تبقاش تقول اصل انا بقى هو راجل حلف لي. حلف لك انت بتهزر؟ يعني ايه حلف لك؟ في قرائن بتحصل لك، في اشياء لابد انك انت تدركها. انت ليك الظاهر، لكن لك عليك ان تستوعب ان عندما تتعامل في التعامل مع الناس مش مع صديقين، انت بتاخد بالك تتعامل مع مين. احيانا لحكمه على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يظهر الاقوياء كانهم يفعلون ما يريدون. احيانا ده يكون بلاء الإنسان، أحيانا يظهر الله سبحانه وتعالى قدرته واضحة جلية على الجميع، وأحيانا يظهر الله مخلوق على أنه إيه؟ هو الذي يقدر وهو يفعل من تلقاء نفسه، وأنه منفرد بالإيه؟ بالفعل. زي مثلا أكبر فتنة هتمر على التاريخ اللي هي المسيح الدجال، ليختبر الله سبحانه وتعالى ضعاف الإيمان. حتى نوعد يقول لك أين الله؟ أحيانا يشعر الإنسان أن فعل الله ظاهر، واحيانا لحكمه يريدها الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، فيبدو فعل البشر انه هو الظاهر، وان الانسان هو الفعال لما يريد، وان لا يود امره شيء. المؤمن يرى دائما ان الله الباطن، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل شيء، وان امر الله سبحانه وتعالى نافذ، وان الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد في هذه الدنيا، وانه يستخرج منه عبوديه. فدائما المؤمن مطمئن. عجبت لأمر المؤمن أمره كله، المؤمن بربه أنه هو الظاهر الباطن مطمئن. ليه؟ مهما حدث من أفعال إن كان خير فهو يريد أن يستخرج منه الشكر، وإن كان شر فيريد أن يستخرج منه الصبر والرضا والشكر لله سبحانه وتعالى. إن كان سجاء شكك، وإن كان ضجاء صبغ، وممكن أعلى من الصبغ الرضا. إن ضعاف الإيمان أحيانا إذا بدت قدرة العباد إيمانه يضعف، فيقول هو فين ربنا سبحانه وتعالى، وفين ربنا بيحصل ده، إن الله لم يرد أن يظهر قدرته وفعاليته في الكون لهذا العبد ليبتلي هذا العبد. هذا عبد يتعلق بالمخلوق ويروح يعبده ويعتقد أنه ينفعه ايه ويضره. وحال الإنسان إذا فهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء والذي يتحكم في كل شيء، وأن كل شيء باطنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا ايه يرضى العبد. ومسألة أن الله سبحانه وتعالى الباطن، إنما أصلا يتذكر هذا في كل لحظة في كل يوم. تخيل دعاء النوم، دعاء النوم احفظوه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، قال إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شكل أيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء إن أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر. اقض عنا الدين، والله تتعجب تتعجب من اقض عنا الدين، وكل ده عشان اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر. اللي نوع صيام ليه عند النوم؟ لأن الدين ممكن يخليك ما تنامش، والفقر والاحتياج ممكن يخليك ما تنامش. فلما تذكر احتياجك لله وتنزل حاجتك بربك يقضيها الله سبحانه وتعالى لك. يكون عندك مشكلة ومقفولة، كل ظواهر الأمر مقفولة، عارف اللي هو ايه، ما فيش، ما بيقول لك الدكتور بيقول له ان شاء الله قدامك 6 شهور تموت وكأنه يعلم الغيب، يعني وكأنه ايه والذي يكتب الأقدار. غلبان يا اخي، دكتور غلبان، والله طبيب غلبان ودكتور غلبان، لا يعرفون الله. فلما الدكتور بيقول له كده الراجل اغلقت امامه الابواب. وكم من مريض يعني هذا يعرفه الاطباء جيدا، انت حالا بتقول للمريض على فكره انت حياتك من اسمنا، والدكتور يموت وابوه يموت واولاده يموت والمريض لسه عايش. يعني ليس هناك علاقه بين المرض والموت. إن ربنا إذا أراد أن يميت أحد يميته دون أن يمرضه. عادي واحد شاب ماشي في الشارع بيموت عادي من غير حاجة. فالموت ده بلاء. فأحيانا الإنسان يبقى يعني يقول لك أصل لو مرض هيموت. يا جماعة الطفل عنده 10 سنين بيموت من غير أي حاجة خالص، حاجة بسيطة خالص يموت. وتلاقي اللي عنده 90 سنة وعايش، الشاب عنده 30 سنة مات والراجل عنده 90 سنة عايش عادي. فأمر الموت والحياة يختلف عن أمر الموت، الصحة والمرض. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. يقولوا يعني ايه الباطن؟ يقولوا الباطن، قال الزجاج، الباطن هو العالم ببطانة الاشياء الذي يستحق، الذي يعرف بطانة كل شيء. يقولوا الفاعل سبحانه وتعالى لكل امر بالقدر، فما من شيء الا وله باطن، والله خالق هذا الباطن، ليس دون الله شيء، لا شيء يبعد عن تقديره وعن أمره سبحانه وتعالى، الذي يدخل في كل أمر للعباد ولا يحول دونه أحد. اللي هو ما فيش حاجة بتتم لا باطن إلا وعند الله. فأنت اطمئن بقى. فلان مرض، أحيانا يقولوا هل رحمة الله باطنة أم ظاهرة؟ يقولوا رحمته ظاهرة وباطنة. احيانا بتبقى الرحمه ظاهره واضحه، اللي هو ينزل عليه المطر والدنيا جد، ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته، فجاه بتلاقي الدنيا جد، الناس مش لاقيه تاكل، مفيش مطر ومفيش حاجه مفيش ارزاق، وفجاه ينزل المطر الارض تنبت، دي رحمه ظاهره. احيانا بيكون انسان بعيد عن ربنا فربنا يبتليه بمرض يرجع لربنا ثم يشفيه، فيبقى المرض رحمه، او يبتليه بمرض ليدله على الله حتى يرجع الى الله. وكتير من الناس ما بيجيش الا مكسور. يعني لما تيجي تشوف كده في ناس بتيجي لما تقعد مع نفسها كده وتفكر، لكن غالب الناس ما بيجي الا فين؟ حد مات له، جاله سرطان، رجليه اتكسرت، سقط، عنده امتحانات، يعني ايه هو دايما بيجي فين؟ في في في الضياء او في مشكله، ويكون في مشكله لا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انت الصاحب والبار، انت الاول والاخر، عارف انت ايه. وبعدين لما الامتحان تخلص بقى يعني هنشوف، او لما البلاء لما المرض يشفى، او لما المصيبه تعدي، او لما عارف لما تنقطع الاسباب يعرف الانسان ربه. ربنا سبحانه وتعالى له في اقداره حكم باطنه، حكمة باطنة ورحمة باطنة وعزة باطنة وقدرة باطنة وقوة باطنة لا يدركها العباد. فهو أقرب إلى كل مخلوق مخلوق. قال بطنت الوادي دخلته، قال لا شيء يدخل، لا يدخل لا شيء في أمور العباد إلا والله سبحانه وتعالى له فيه أمر. يقول العالم ببطانة الأشياء، كل حد في الدنيا ملوش مدخل عندك، لكن عند ربنا هو سبحانه وتعالى الباطن. فانت ما فيش حاجة اسمها فلان مش هنعرف نوصل له، او الموضوع ده ملوش مدخل او ملوش طريق، يقول لك منين؟ ما فيش منين، دي عندي وعندك، لكن عندي ربنا ما يقولش منين، يقول له يا رب انا عايز كذا، يقول ايه ده يا رب حج، يا رب حج مش معايا فلوس، يا عم ادعي بالحج، قول اللهم ارزقنا حج هذا العام، طب انا مش معايا تأشيرة، يا عم ادعي. هو انت على ظواهر الامور انت مش ممكن تحج، عند ربنا مفيش حاجه عند ربنا صعبه، هو يعلم بواطن الامور سبحانه وتعالى. يقول بطنت فلان وخبرته، اذا عرفت باطنه وظاهره، كل شيء في الدنيا له باطن وظاهر، والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم الباطن والظاهر، فهو عارف عالم عليم ببواطن الامور وظواهرها، فهو الظاهر وذو الباطن. قال الخطابي الباطن هو المحتجب عن ابصار الخلق. هنا بقى نقل المعنى من باطن الذي يعلم بواطن العباد، والذي يقدر على ان يغير بواطن العباد، اللي هو يقوله ان الله وحده هو الذي يهدي، افمن يهدي الحق حقا يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ان الوحيد الذي يملك قلوب العباد وباطن العباد هو مين؟ هو الله. فانت لما قلبك يتعلق به سبحانه وتعالى يقربك. معنى اخر من معاني الباطن الذي هو باطن في ذاته مش في فعله، في ذاته. يعني ايه باطن في ذاته؟ يعني لا تدركه الابصار، يعني لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ان الله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إن الله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه عن أن يراه الخلق، وهو ظاهر في كل أمر للخلق. يعني كل أمر ربنا تدل على الله، وأنت لا تدرك الله ولا تحيط بالله علما ولا تستطيع أن تتعلم عنه إلا بالمقدار الذي يعلمك هو عنه سبحانه وتعالى. إله بهذه القوة وبهذه العظمة أنت محتاج تثق ثقة عمياء، محتاج تتوكل توكل من غير ما تفكر، إنك تعتمد بقلبك كلي على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو الباطن. قال الخطابي هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين. يقول لك هو ظاهر للقلوب والعقول، محتجب عن الإدراك بالقلوب والعقول، هو ظاهر للقلوب والعقول الظاهر فوق فليس فوقه شيء. يعني كل حد هيفكر في سنن الله في المعاملة، هيفكر في مخلوقات الله، هيستدل على الله، على وحدانيتي، على قوتي، على عزتي، على جبروتي، على كبريائي، على هيمنتي. كل واحد ينظر في آياته المتلوة القرآن الكريم، كل واحد ينظر في سننه في المعاملة مع عباده الموحدين وعباده الكفار، هيتعرف على الله. فهو ظاهر في كل شيء، وهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار أبدا، مش هتشوف في هذه الدار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني في الأخير. ويكون معناه العالم بما ظهر من الأمور، المطلع على ما بطن من الغيوب. قال الحليمي الباطن هو الذي لا يحس يعني بالجوارح، وإنما يدرك بآثاره وأفعاله. إنك أنت يقينا تدرك أنه الله، لكن هتشوف هتسمع؟ لا، قال هو الذي لا يحس. يبقى هنا مع بعض أهل العلم حمل الباطن على ذاته، بعض أهل العلم حمل الباطن على أفعاله، وبعض أهل العلم حمل الباطن على قدرته على معرفة ولا العلم ببواطن الأمور، وبعض أهل العلم حمل الباطن على معنى أنه لا يتقرب إليه إلا بالبواطن. وده يعني حام حوله ابن قيم الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، أن أنت محتاج تقرب ربنا مش بس بظاهرك إنما كمان بإيه؟ بباطنك، إنك أنت تبقى دايما بتفكر. عارفين يقولوا وأصل الانطلاقات في طاعة الله طاعات الخلوات، وأصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. ذروا ظاهر الإثم وباطنه. يقول هو إيه ظاهر الإثم وباطنه؟ نوع صم يقول ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول له إيه الفواحش ما ظهر منها؟ هو الفواحش كمان لا ظاهر وباطن. لك الفواحش الظاهرة الزنا، الفواحش الباطنة اللي هي إيه؟ الزنا في السر. عشان كده كان من أكبر الكبائر أن يزال الرجل حليلة جاره. يعني إيه حليلة جاره؟ يعني زوجة جاره. إن الرجل بيفعل المعصية في السر، دي اسمها باطنة. إنه بيعمل حاجة محدش مطلع عليه فيها، سر بينه وبين الناس، سر عن الناس، فعمل حاجة في السر. فهنا إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا ان احنا نذر ظاهر الاسم وباطنه، يعني ما تعملش معصية لا في العلن ولا في السر. والانسان عشان يتقرب الى الله يحتاج ان يتقرب الى الله بايه؟ بباطنه، كما انه يحتاج ان يتقرب الى الله بظاهره. ودي مدرسة سلوكية، في مدرسة نشأت عبر العصور العلماء يتكلموا فيه المعاني القلبية ومدارك بقى، وكل واحد يشرح مقام قلبي ومشاعر البني آدمين، قصة طويلة في العبادات القلبية في مشاعر القلوب تجاه الله، وجزء منها كبير مفروض في الوحي، وجزء منها مستنبط من الايه؟ من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم استنبطه العلماء. وهذه مدرسة وإن كانت فيها خير، ولكن مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وأعظم وأكثر تغييرا، لأن في مدرسة الوحي في تغيير البواطن أعظم من المدرسة السلوكية المعتمدة على المشاعر القلبية فقط. إن بدل ما الناس تتكلم على كل درجة من درجات العبودية القلبية، أنت بتفاجأ إن الوحي بيغير الظاهر والباطن مع بعض. الآية الواحدة أنت بتنقلك نقلات. هنا يقولوا الباطن الذي يتعبد الباطن في ألوهيته، يبقى الباطن في ذاته، الباطن في أفعاله، الباطن في صفاته، في حكمته، في رحمته، في عزته، في جبروته، حكمة باطنة ورحمة باطنة وعزة باطنة وقوة باطنة وهيمنة باطنة وإحاطة باطنة أنت لا تدركها، ورصد باطن يراقب كل شيء وأنت لا تعلم عن مراقبته شيء. يعني مش أنت ماشي تلاقي الكاميرا في وشك كده، لا أنت بتراقب ومش حاسس، مش حاسس أنك بتراقب، والكون كله متحكم فيه ومش حاسس، إن كل ذرة من ذرات جسمك تأتمر بأمر وأنت مش حاسس. ويقولوا الباطن في ربوبيته والباطن في ألوهيته. يعني في ألوهيته؟ يعني أنت لما تيجي تعبده مش هتعبده بالظاهر فقط، هتعبده بالظاهر والإيه؟ والباطن، اللي هي حديث يقولوا عمدة من عمد الدين، عمدة الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات. إن أنت على قدر ما في باطنك من حب، من رغبة، من نية، من إرادة تجاه الله، على قدر ما ترزق، على قدر ما في باطنك من تعظيم، على قدر ما في باطنك من توكل، على قدر ما في باطنك من خوف، على قدر ما في باطنك من رجاء، على قدر ما في باطنك من حب، على قدر ما يعطيك الله، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك على خشيتك. الخشية دي فين؟ الخشية دي فين؟ في قلبك. حد مطلع على باطنك والخشية اللي فيه؟ لا. الخشية دي بتيجي منين؟ يعني كيف يتعلم الإنسان الخشية؟ ربنا يرزقه خشية، أو يتعلم عظمة الله فيخشاه. تعلم عظمة الله منين؟ معنى قلنا المصدر الوحيد لمعرفة الله هو الله، هو كتاب الله. يعني انت مش مسموح، مش بتعرف انك تتعرف على الله الا بمقدار ما امر الله الناس ان يتعلموا عنه، والا فهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فهنا بيقولوا الباطن في الوهيته، يعني الله سبحانه وتعالى يتوصل اليه بالبواطن. يبقى احنا زي ما احنا محتاجين نهتم بظاهرنا، محتاجين نهتم بايه؟ بباطننا. ده موضوع محتاج وقفات، لان احنا دايما بنهتم، وبالذات في عصر السرعه بنهتم بالايه؟ بالكميات. يعني حتى لما دخلت الرأسمالية دخلت الدين، فما بتوع الدين بيفكروا ما كمان بالايه؟ بنفس الطريقه، الكم بكام، وبدات الناس بتحسبها بالايه؟ يقول لك ده فلان ده مشهور، وفلان ده عنده فلوس قد كذا، وفلان ده عنده كم فولور. والناس عايشه فين؟ في الكميات، وناسيه خالص ان عبوديه الله كما انها تحقيق للظاهر هي تحقيق بالايه؟ بالباطن. الي ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله تقوى منكم. هو التقوى لا تنال الله سبحانه وتعالى، فالله غير مستفيد سبحانه وتعالى بتقوى العباد ولا بفجورهم. لو أن أولكم وأخيكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لو أن أولكم وأخيكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب ما زاد ذلك في ملك الله شيء. لكن الله يريد أن يقول لك أن الله يطلع على قلبك، على باطنك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما في قلبك تجاه الله، ما تمثلش. اتعود أنك أنت تعبد ربنا مش عشان الناس تقول، انك تعبد ربنا لانك انت تحتاج الى الله، لانك انت مفتقر الى ما عند الله، انك انت مذلول لامر الله، مذلول لله سبحانه وتعالى. غاية الحب مع غاية الذل. مش مهم الناس هتقول ايه وشكلهم بقى عامل ازاي والصورة المنعكسة عنك، هو انا بقيت الشيخ ولا ما بقيتش الشيخ. عارف في ناس بترسم الصورة كده وايه وتدخل جواها، بترسم الصورة مسبقا. يا ابني عيش طبيعي وتلقى في علاقتك مع الله، اتبع أوامر الله وتعلم عن الله سبحانه وتعالى بمقدار ما علمك. وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب ادخل، ما تجبنش في التقرب إلى الله. أقبل ولا تخف، تخافش من في معاملة ربنا، ما تخافش. يعني ما فيش حاجة عند ربنا ضيعة. انت ممكن البشر ممكن تضيع من يوم 10 سنين، فانت قاعد مع البشر تقول ايه اصلا ما حصلش كذا يحصل كذا، ولو حصل كذا يحصل كذا، واصلا هو ممكن الموضوع يضيع، وقاعد تحسب كل خطوه مع البشر. ليه؟ لانه فعلا ممكن يضيع لك عمرك، لكن مع ربنا مفيش حاجه بتضيع. يعني انت مشيت تحقق عبوديه مع الله، وبعدين اكتشفت ان العبوديه ديت ما طلعتش هي احسن عبوديه، عادي. وما كان الله يضيع ايمانكم، هتاخد ثواب وهيعذرك بجهلك وعجزك. وإذا رأى منك الاجتهاد يعطيك فوق ما تريد. إن العبد إذا اجتهد له أجر وإن أخطأ. يعني تخيل عالم قعد عمره كله يبحث في مسألة وفي الآخر ما وصلش للصواب. لو معاملة البشر يقول لك إيه؟ ما استفدنا إيه؟ التاني بقى اللي جمع خد مجهود الراجل ده كله ولسه بيعمل حاجة طلع الصواب وانعكس عليه بعد كده بالخير في المجتمع، ناس هترفعه درجات. ليه؟ لانه اصاب الصواب في مساله. اما عند ربنا مفيش ده بيحصل. المجتهد اذا اخطا له اجر. ان كل ما كنت بتبذله في طاعه الله والله يعلم القلوب، فما تقلقش في معامله الله، انت مطمئن. عشان كده ابن القيم هو بيتكلم على ان الباطن هو الاول والاخر والظاهر والباطن، قال هي أسماء، هذه الأسماء الأربعة جمعت أنواع العبودية، وفيها ضل كثير من الناس. ان في واحد وبها اختم في واحد يقول لك اصل بما ان بقى الله هو الباطن والذي يملك باطن الامور وهو الذي يتحكم في كل شيء فخلاص بقى انا احب الشيطان. تقول له ليه تحب الشيطان؟ يقول لك مش ربنا خلقه؟ فلم يفرق بين الشرع والقدر، ان الله خلق شيء بقدره وامرنا شرعا بمواجهته، وهو يحب ان تسلم لقدره فلا تتسخط عليه، وان تواجه الشرع بالايه؟ ان تواجه القدر بالايه؟ بالشرع الذي امرك به. فانت مهم انك انت، عشان كده كنت بقول لك ان طريقه الوحي مش هتطلع واحد يقول العبد ربه وربه عبد، مش هتطلع واحد يقول كده، دي مش طريقة. لكن الطريقة السلوكية انا هاخد الباطل لوحده بس دون دون باقي الاسماء، ممكن تطلع واحد ايه يقول الرب عبد والعبد رب. يقول لك الصيادل ده عاش في فنائه، في الفناء، في منزلة الفناء، يعني فني عن شهود السوى، يعني ما عادش شاف حد، شاف ربنا بس. هتقول له هو ده على مستوى الكلام محتاج ان يحتاج ان ينضبط بضوابط الايه؟ الوحي. عادي انك انت فعلا انك انت تبقى متعلق بالله وحده لا شريك له، وان قلبك لا يكون فيه الا ذكر الله، وانك انت دايما بتكل الامر الى الله، وانك انت تعرف ان وراء كل ظاهر باطن، وان الله هو الذي يملك بواطن الامور وهو الذي يتحكم في كل شيء، وان الله يحتاج او سبحانه وتعالى يريد منك ان تحتاج اليه وان تفتقر اليه، وان تدرك ان الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط ومن وراء الجميع محيط، وانه على كل شيء قدير، وانه بكل شيء عليم. كل ده عظيم، لكن احنا مأمورون بان نتعبد او بنعبد الله بما امر الله. فاسم الله الباطن يجعلك تثق في الله، يجعلك تقبل على الله، يجعلك تفتقر الى الله، يجعلك تحتاج الى الله، يجعلك تدرك ان الامر كل الامر مرده الى الله، وان كل ظواهر الامور وان كانت على عكس ما ترى او على عكس ما تريد، ان الرؤيه كلها ضبابيه، عارف انت ايه، انت بتحس ان ايه الرؤيه ما فيش رؤيه اصلا، ولكنك اذا وثقت في ربك واذا علمت ان الله هو الباطن بتدرك ان الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار في لحظه. انت بتدخل الجامع والدنيا منوره، وبتطلع تلاقي الدنيا ليل المغرب، وبتدخل الجامع والدنيا ليل وتطلع وتلاقيها منورة في الفجر. هو سبحانه وتعالى الذي يخرج النور من الظلام والظلام من النور. هو سبحانه وتعالى الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي. هو سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، ولكل شيء ظاهر وباطن. وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم البواطن، والذي يقدر على البواطن، والذي يتحكم في البواطن، والذي يهيمن على البواطن، والذي أمره فيه رحمة باطنة وفيه حكمة باطنة. اوعى تتسخط على قدر الله، اوعى تقول في يوم هو ليه يا رب انت عملت كده. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انما اذا اصابك ضر، اذا اصابك شيء اصبر، والصبر هو حبس اللسان على التسخط، اسكت تكلمش خالص، اصل هقول له فلان ما تقولش لفلان ولا العلان، اسكت اصبر. قالت اليك عني يا رسول الله فانك كشت عفن رسول الله اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فقالوا الا تعلمين مع من تتكلمين؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت استغفر لي. فقال يا امة الله الصبر عند الصدمة الاولى، اصبر. في اوقات انت فيها مش عارف تفهم، اصبر، واعلم ان الله له حكمة باطنة. والناظر في قصص الانبياء يرى هذا، يعني هل كان يوسف في السجن افضل له ام كان يوسف في غير السجن؟ يعني لما بتتجلى لك الاقدار بتبدأ تقول يا هل مريم ابنة عمران هي في حالها وفي شأنها في الدنيا أعظم لو كانت مريم أم عيسى ابن مريم، ولا لو كانت مريم ابنة عمران دون أن يكون لها عيسى ابن مريم، دون أن تكون أم عيسى؟ هي بتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم لما ولد عيسى كان إضاءة للعالم، فبقى تتشرف بدونها ايه؟ انا ام عيسى. مش ده اللي كنت بتقولي يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسي منزلي؟ احيانا في الاقدار، احيانا في الشدائد، ويقولوا المرض او الخوف يعني ما بيقولوا خلاق، على معنى ان الانسان يتربى في الخوف فتنشأ فيه معاني عظيمة، يعني مش مقصود الكلمة يعني لا يخلق الا الله على الحقيقة، وإلا فعادي هنا يحمل الخلق على إيه؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يقولوا يعني إيه؟ يعني إيه الخلق الخوف واللاد أو خلاق؟ يعني إيه؟ يعني إنسان في حال الدعة والسكينة والراحة والطمأنينة ممكن يبقى عايش حياة بعيدة عن ربنا، لكن لما يبقى خايف، يبقى في مرض، لما في بلاء، بتلاقيه دايما يبقى إيه؟ وجل، يقظ، عنده استعداد إن هو يتحرك. احيانا بتبقى الاقدار صعب على الانسان، فقر، جوع، تربى في مكان بعيد، حصل فيه غلظه في تربيته، احيانا بيحصل الانسان نوع من انواع البلاء الشديد. هذا ليس فيه شر الانسان محض، انما وان كان فيه بعض الشر الا ان فيه رحمه باطنه، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولو الذين يلحدون يدعون في اسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.